السادة الأعزاء مستمعي البرنامج العظيم على القهوة، أكيد معظمكم تابع مع يونس قصة أنا بعتبرها واحدة من أقوى القصص والمغامرات اللي ممكن حد يعيشها أو أنا شخصيا أجرب أعيشها. البعض بيشوفها فيها مصايب، لكن أنا بشوفها فيها مغامرة. قصة كان فيها بطل اسمه سيدي الحارس، احترامي الكامل لأستاذ أحمد، لكن القصة اسمح لي أقولك يا أستاذ أحمد إنها ليست من تأليفك، ممكن يكون أضاف ليها بعض التعديلات كعادته من أجل التشويق لما بيجيله أي قصة، ما أنا بتابعه وعارف، وممكن يكون خيل لي إن هو اللي كتبها. أصل عالم الظلام عالم غامض وكله كلام، وممكن يكون لي قدرات محدش يعرفها توصل الواحد لمرحلة انه يبقى فاكر انه هو اللي بيكتب القصص. ومع اعتذاري ليك ممكن يكون انت نسبتها لنفسك، ومع ده انا بستبعد ان انت تكون عملت كده لاني اتعاملت معاك في كل المغامرات بتاعتي السابقة. انا مين؟ وكتير اشتاقوا ومنتظرين هذه الجملة. أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة، الصحفي الذي قتله فضوله نفسيا وعصبيا، الصحفي الذي يحب الجميع والذي يكن له الصغير والكبير كل احترام وتقدير وأحمد الله على ذلك، الصحفي اللي بيحاول البعض سرقة أفكاره أو ادعاء عدم وجوده، الصحفي نادر فودة، أصل قصص الرعب بالكامل. أقولها ولا فخر، أقولها وعلى ثقة تامة أنني يربطني علاقة بكل من يقرأ أو يستمع قصصي قديمة جدا، منذ أيام النعوش الطائرة ومنذ لقائي بلعنتي الكبرى كالسائب. استمعت لقصة سيدي الحارس بشغف شديد، وطول ما أنا بسمعها وأنا حاسس إن مكاني هنا، دوري إن أنا أبدأ من هنا. تواصلت مع يونس واخدت يعني اخدته وديت معاه واتكلمت، وقال لي ان القصه من تاليفه، فبدات خلاص انا ما عنديش حل تاني غير اني ابدا ادور بنفسي، لاني حفظت النوعيه دي من الرعب، وعارف ان النوعيه دي حتى لو فيها جزء تاليف بيبقى ليها اصل، زي النداهه والغول وابو رجل مسلوخه وزي الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها في الاثر وفي العفاريت وفي التراث وخلافه، لكن ليها اصول. أحمد بس يسيب لي الفرصة وأنا أحكي كتير على فكرة. ومن هنا بدأت جولة البحث ونزلت سؤال على صفحتي على الفيسبوك من أيام قليلة، وبطلب من الناس كلها تدخل عليها، هي اسمها الصحفي نادر فودة، الصحفي بجريدة ما وراء الحدث، تشرفوني فيها. طلبت من زوار الصفحة الكرام لو في أي حد اتعرض لتجربة مع هذا الشخص المدعو سيدي الحارس يرد عليا. البوست موجود والردود موجودة، ما عدا المهم البعض هزر والبعض استخف بكلامي والبعض ادعى بالكذب انه يعرفه، لحد ما جيت عندي تعليق واحد معين كده، كانت اللي كتباه اسمها غدير جميل، كتبت استاذ نادر أنا تعرضت لي أرجو تعرضت للسيد الحارس، يعني أرجو التواصل معي للضرورة القصوى. لفت نظري رسالتها ليه، لأنها لا بتقول طلالي ولا بتبالغ، هي بتقول أنا تعرضت لي وأرجو التواصل معايا، يعني تحس الموضوع فيه جزء من الجد. يعني على الفور بعت لها رسالة ومسحت تعليقها على طول من على الصفحة، علشان مش عايز حد يضايقها ولا يتعرض ليها بصراحة، ومش عارف اللي جاي ايه بصراحة. كتبت لها أرجوك يا أستاذة غدير احكي لي اللي حصل، مفيش ساعة وجالي الرد برسالة على الفيسبوك: أستاذ نادر، من غير مزعجك، أنا غدير، أنا من قرية بالغربية، وسيدي الحارس أنا شفته ودخل بيتنا كمان وبيوت غيرنا، والسبب بالنسبة لي أنا كان بابا الله يسامحه. هو ما كانش يقصد شر، بس كفاية أن أقولك أن بابا تسبب في دمار البيت كله. سميها طامع، سميها خوف، سميها زي ما تسميها، ما أقدرش أحكي تفاصيل أكتر من كده، علشان أنا شايفة أن وسائل التواصل الاجتماعي دي مترقبة، ورسالتي ممكن حد يشوفها ولا تتقري واتفضح أكتر ما اتفضحت. أصلاً اتفضحت فضيحة كبيرة، وبيتنا يعني بقى مشاع. حضرتك مرحب بيك في أي وقت في بيتنا. وماما مرحبة كمان بوجودك، وخصوصا ان انا حكيت لها قبل ما ابعت لحضرتك الرساله، وقلت لها ان انت بتروح اماكن الحوادث والحاجات الغيبيات وما وراء الطبيعه عشان بتحب تعمل تحقيقات موسعه. عنواني اهو، انا من سكان الغربيه، في انتظار حضرتك في اي يوم. شكرا. غدير جميل. وبدأت أرتب أموري للسفر. يلا يا طنطا، رئيسي في الشغل أول ما طلبت يومين الأجازة عينيه لمعت قوي، قال لي يا عم أخيرا في شغل جامد جاي، خلاص بقى هنخرج من الحاجات المتألفة بتاعت كل مرة دي، شكلك داخل على حاجة تقيلة. قلت له بس ادعي بس كده، ربنا يسهل ربنا يسهل. ركبت القطر من محطة مصر ومنزلت محطة طنطا، واستغليت الفرصة بصراحة وقتها ورحت سيد البدوي، صليت الظهر هناك. ويعني أنا من الناس اللي بيحبوا يعني المساجد وزيارة الأولياء. صليت الظهر وبعدها ركبت مواصلة تانية للقرية المنشودة اللي سمحوني مش هقول اسمها علشان هي لو قالت لي قول كنت قلت. ووصلت للعنوان وسألت على بيت أستاذ جميل نور الدين، ووصلت خبطت على الباب، حاجة زي بوابة معدن كده، فتحت لي ست بان يعني عرفتها كده، يعني هي دي الأم أو الزوجة يعني، عرفتها بنفسي وانا واقف. لقيتها عندها خلفية طبعا، وقيت الحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا حضرتك تشرف. قعدتني في الصالون بتاعهم وشوية دخلت ورجعت لي ومعها أنسة، أنسة غدير. رحبوا بيا وقدموا لي واجب الضيافة وخلافه. أول سؤال سألته هو والد حضرتك فين يا أستاذ غدير، أستاذ جميل فين؟ قالت لي بص هو زمانه جاي. فالأم ردت وقالت هو بيتأخر في الشغل، بس يعني هيجي، هنكلمه ويجي إن شاء الله. عمل زي اللي بيحضر العفريت، طلعت الشنطة بتاعتي وفتحت الشنطة، بقالي مدة ما عملتش الحاجات دي، طلعت شريط الكاسيت والكاسيت القديم بتاعي والحاجات التقليدية اللي أنا بحب أشتغل بيها من زمان، اللي يعرفني هو اللي عارف أنا بقول إيه. غدير قالت لي تصدق عمري ما توقعت ان انا هيجي لي وقت احكي على شرايط كاسه نادر فوده. انا سكت لان الشرايط دي فكرتني بذكريات حلوه قوي. غدير قالت لي تقدر حضرتك تسجل من دلوقتي واحنا هنحكي لحضرتك على طول كل حاجه علشان ما ناخركش. وبدات الام تتكلم وقالت من 6 شهور بالظبط لقيت جميل جوزي راجع من الشغل بيقول لي في واحد زميلنا من الشغل جاي بيحلف بالله انه لقى تحت بيته اثار، وانه معروض عليه في الحتتين اللي لقاهم عنده 4 مليون جنيه. الكل في الشغل ما صدقوش طبعا ما عدا جوزي اللي تواصل معاه وقال له احكي لي عملت ايه، عرفت كده ازاي؟ قال له الحكايه ولا حاجه، انا كنت جايب واحد من الواصلين يرش لنا البيت كالعاده، اصل انا لما بروح الجوامع بشوف الناس الواصله اللي حواليها دي وبحب ييجوا كده يرشوا البركه، وهو بيرش البيت وبيحط البركه قال ايه بيتك فيه اثار، واتفقنا قال لي هطلع لك الاثار وبالنص، بس هو طلب فلوس في الاول الحقيقه، وانا ايه يعني اتصرفت له فيها بشكل يعني والله يا استاذ جميل طلع روحي. ده كلام زميل استاذ جميل اللي حكاه لاستاذ جميل اللي استاذ جميل حكاه للزوجه اللي الزوجه بتحكيه لي دلوقتي. المهم الراجل اللي بيقولوا عليه ده اللي طلع الحتتين من تحت الأرض دول اتفقوا ان هما المبلغ اللي هيتباع او الحاجة اللي هتطلع بالنص. الغريبة يا أستاذ نادر ان جوزي على طول قال له طب هي كل البيوت بيبقى تحتها أثار يعني ولا بتعرفوها ازاي؟ زميله قال له مش أنا اللي قرر، أنا هقعدك مع الراجل اللي جالي هو اللي مخاوي الجن وبيقولوا يعني عارف كل أسرار البيوت. ولما جودي سأله اسمه ايه قال له اسمه سيدي الحارس، ما تسألنيش عن اسمه، هو اسمه كده سيدي الحارس، ربنا يحفظه يا رب. بدأت غدير تتكلم في الوقت ده وقالت للأسف يا نادر ماما شجعت بابا للأسف انه يجيب الراجل ده، وبالفعل مفيش يومين وكان الباب باب البيت بيخبط، كان المغرب، فتحت لقيت زميل بابا ورا راجل شكله مش مريح بلبسه وبعينيه اللي بتبرق بنظراته اللي مش مريحة، بلبسه الجلباب الجلابية المغربي اللي كان يونس حكاها في القصة بتاعته، الجلابية اللي ليها طاقية دي. لكن هو لما أحمد حكى ما كنتش أعرف إن الراجل ده في ناس تانية تعرضت ليه، استغربت أنا كمان إنه قال إن القصة من تأليفه. المهم الراجل دخل وقعد بابا معاه شوية، وأنا وماما قاعدين في الأوضة جوه لقيت بابا بينادي على ماما بيقولها تعالي، ماما مطلوب إنها تحضر القعدة. ودخلت الأم في الوقت ده بدأت تتكلم، قطعت غدير وقالت لما دخلت الأوضة كان زميل جميل خارج وبيقول أنا كده دوري انتهى، هستأذنكم أنا بقى، أنا جبت لكم الراجل البركة وسيد الحارس بقى خلوا بالكم منه وشوفوا طلباته إيه، ده أحسن صحبة في الدنيا. بتقول لقيت الراجل اللي جايبه وشه قلب وقال له هو أنا أذنت لك تمشي؟ بتمشي ليه دلوقتي؟ زميل جوزي زي ما يكون جاله ألم اتخرس، قال له خلاص خلاص يا سيدنا أنا آسف أنا آسف. بتكمل الأم كلامها وبتقول جميل عرفني على الراجل ولقيته بيقول لجميل هو أنا مش قلت لك تجيب غدير؟ بتقول لي أنا بصيت لجوزي قلت له غدير إيه اللي تحضر الكلام ده؟ لا لا أنت عايز غدير في إيه؟ رد جميل جوزي وقال لي معلش هو قال حاجة كده بيقولك ايه كنز البيت ملك كل اهل البيت ولازم الكل يوافق على استخراجه، يعني لازم كلنا نيجي كده ونقر ان احنا موافقين ان الكنز يطلع. معلش بقى نديها وخلاص اما نشوف اخرتها ايه. غدير بدأت تتكلم وتقول انا كنت سامعة طبعا وطلعت، قال لي اهلا اهلا بالعروسة، قلت له أهلا هو أنت اسمك إيه بقى؟ غدير بتقول أنا لما كلمته بالطريقة دي بصلي بصة مش يعني أقل ما يقال عنها أن الراجل ده ممكن يكون ناوي يقتلني النهاردة. قال لي اسمي إيه؟ أنا سيدك سيدك الحارس. سيدي؟ اسمك سيدي الحارس؟ لا أنت سيد نفسك بقى أو سيد أي حد، أنا ماليش سيد، أنا ربنا هو سيدي. في الوقت ده تدخل زميل بابا وقال خلاص يا بنتي أنت هتعملي للراجل تحقيق اسمه إيه، هو اسمه كده وخلاص، جرأة يا عم جميل ما تسكت غدير. توقف الجدال يا نادر ليبدأ، وسامحني لو قلت لك يا نادر سامحني، ليبدأ المدعو سيدي الحارس في الكلام. وبدأ يتكلم أستاذ جميل، معظم البيوت في مصر تحتها كنوز، أشكال وألوان، لكن مش الكل بيعرف يطلعها ومش الكل بيعرف مكانها على فكرة، لأنها عليها حرس. أكيد سمعت عن الآثار وسمعت عن الحاجات اللي بتطلع من تحت الأرض، كل حاجة من دي ليها حارس. عاوز أسمع منكو كلكو دلوقتي أن أنتوا موافقين على أننا نخرج الكنز لو في كنز بعد ما نستأذن حرس المكان. والله يا نادر كلنا يعني بابا وافق بلهفة طبعا وماما كده، وانا بقى اللي هو عايز اخلص وقلنا حاضر موافقين. اول حاجة طلبها قال اطفوا نور البيت كله وسيبوا نور خافت هنا في الأوضة بحيث ان انا اشوفكوا قدامي. وفتح شنطة معايا خرج منها مجموعة شمع تخين ابيض كده، مش زي الشمع اللي نعرفه، لا كبير كده زي اللي بيجي في الافلام الاجنبي، وولعها وفتح كتاب وبدأ يقرأ حاجات مش مفهومة زي ما انتوا اللي بتقولوا عليها بقى تعاويذ بقى ولا حاجة، انا الله اعلم هي ايه. هو بدأ يقرأ حاجات مش مفهومة بالاخر. لكنه جه في وسط كلامه لقيته بيقول وبمنتهى الرقة والحنان، يعني حاجة مش متناسبة مع بني آدم بالمواصفات دي، أفيضوا علينا مما لديكم من كنوز ولكم منا ما تطلبون. أفيضوا علينا مما لديكم من كنوز ولكم منا ما تطلبون. في اللحظة دي بدأ حاجة زي هوا خفيف كده حرك يعني نور الشمع، لولا ان الشمع الشعله اللهب بتاع الشمع اتحرك ولا كنت شفته ولا حسيت بيه. والهواء جه عند شعري كده وحركه برضو، حرك خصله خفيفه كده. لقيت ماما مسكت ايدي وتقول لي يا ربنا يسره في ايه. ماما ايدها كانت متلجه جدا وقتها. بابا كان بيبص لنا وفي حذر كده على وشه، وزميله بقى مبتسم ابتسامه بلهاء. أما الراجل ده فكان كل اللي بيحصل إن أنا شايفان يعني عمالة تتقلب، يعني تقلب يوصل لفوق يحول يعمل حاجات غريبة كده، ووشه عمال زي ما يكون بيتخنق. قلت له والله لو مت ما لحد فينا مقرب منك. بدأ صوت الإزاز بتاع الصالة، شبابيك الصالة يتهز كده زي ما يكون في عربية معدية في الشارع أو زي ما يكون في قطر معدي، في زبزبات كده في الإزاز. وبدأ الراجل ما يتكلمش خالص خالص، بطل كلام خالص وعمل حاجة بقى زي ما يكون بيتمتم كده، يعني هوب شباك ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، كل شبابيك الصالة على كل حاجة إزاز في الصالة اتكسرت. في اللحظة دي أنا وماما إحنا الاتنين صوتنا. وبابا قلق أو خاف الله أعلم، وزميله وقف برضو بالابتسامة البلهاء بتاعته دي مش أي حاجة. في اللحظة دي كان الأستاذ الحارس قاعد على كرسي وعمال يتفرج علينا، وقال والدتي شغالي نور، يعني نوري النور عادي، خلاص خلاص احنا عرفنا كل حاجة. كان على وشه ابتسامة سخيفة بشكل، وبدأ يتكلم. أستاذ جميل طلبك هيتلبى عادي ما تقلقش، كله بأمره زي طلب صاحبك، لكن موضوعك هيبقى أصعب شوية. رد بابا وقال له يعني ايه مش فاهم، ممكن توضح؟ زميلك يا أستاذ جميل كان تحت بيته حتتين أثار وخلاص، والجن ساعدنا وخرجناهم في مقابل حاجات كده بنعملها، حاجات في شغلنا يعني، لكن انت موضوعك مختلف تماما ومكلف أكتر. انت اللي تحت بيتك مش حتتين اثار، انت تحت بيتك زيبق. قال له ايه؟ قال له زيبق، زيبق احمر، او باللغه العربيه الزئبق الاحمر كده، فهمت يا استاذ جميل؟ قال له بابا، قال له مش فاهم. قال له انت عمرك ما سمعت عن الزئبق الاحمر خالص؟ الزئبق الاحمر ده يا استاذ جميل اغلى مليون مره من الاثار، اغلى من المومياوات نفسها. ده حاجه، ده انت امك ده عيالك يا استاذ. بس في مشكله، ان عمار البيت عايزينه. انا اتكلمت وقلت له بقول لحضرتك ايه، ما تشرح بقى وما تقعدش كده تقول لنا كلمه كلمه، اللي عندك فهمه لنا، زي بقى احمر ايه وعمار ايه، انا مش فاهمه حاجه. غدير اللي بتحكي وبتقول انا قلت له كده. اتكلم الراجل وقال بصوا الزئبق الأحمر ده حاجة قديمة جدا ومعروف عنها إنها بتدخل في السحر ومعروف عنها كمان إنها وعايزين تصدقوا صدقوا مش عايزين تصدقوا انتوا هتشوفوا بعينيكوا الجن بيدور عليها علشان بتطول عمره وبترجعه شباب تاني ولكنها للأسف اتحكم عليهم إنها تكون محجوبة عنهم وما يقدروش يحصلوا عليها خالص غير بحاجة واحدة بس بمساعدة الإنس وياما ياما ناس طلعت قوارير مليانة زئبق أحمر من تحت بيوتها وباعوها بمليارات وبقوا بقوا كل واحد فيهم مليونير على ملياردير على على على العز جاي لكم أهل الأرض اللي أنا اتواصلت معهم في الجلسة اللي كانت حالا اللي الإزاز اتكسر فيها دي قالوا لي في قارورة مليانة زئبق أحمر تحت بيتكم وفي كمان حجر خام اللي بيطلع منه الزئبق الأحمر لكن هم ما بيعملوش حاجة لازم نحفر وإحنا هنسلمه للجن ويساعدوكوا يا هناكوا على الفلوس اللي هتاخدوها يا نادر أنا ما كنتش عارفة وهو بيتكلم عمري ما سمعت عن موضوع الزئبق الأحمر ده أنا قريت بعدها وقريت إن في أسطورة بتقول الكلام اللي هو بيقوله مش هو اللي مألفه بس قريت كلام تاني بيقول إن ده حاجة زي يعني حاجة وهمية وأسطورية ملهاش وجود وفي مقولة كمان بتقول إنه حاجة عضوية يعني بتتكون في الأرض زيها زي البترول والكلام ده وملهاش أي دعوة بالجن وناس وآراء تانية بتقول إنه بيدخل في الانفجارات لكن وقتها وهو بيحكي ما بقتش فاهمة شبه صدقت وكانت دي بقى اللحظة اللي أنا قررت إن أنا أكتب فيها القصة دي وأبعتها لك أنا عارف إن أنا يونس ما بعتلكش قصص كتير وحتى لما ببعتلك حاجات بتقعد تناقشني وتقول لي مش مصدق لكن المرة دي هي القصة دي نادر فودة ولعنت الزئبق الأحمر الموضوع بتاعنا ده كلام غدير بأرجع لكلام غدير وبتقول الراجل قال الموضوع بتاعنا ده هيطول معاكم لازم يكون عندكم طولة بال وصبر وتتحملوا وأنا هحصنكم على قد ما أقدر هحصنكم من أهل الأرض ومن حراس الكنز بس لازم تفهموا حاجة أنا ماليش سيطرة على حد أنا هعمل معاهم كده عهد وأكيد هم هيكون ليهم طلب إن هم يسمحوا لنا إن احنا ناخد الزئبق الأحمر ونديه نبيعه ولا ما هو بيتباع هو بناخده الحارس بيطلعه لنا الجن ياخده وإحنا في الآخر اللي ناخد فلوس بس هما في اللي هيخرجوا لنا الزئبق الأحمر واللي عرفونا مكانه ده بيبقى ليهم طلب الطلب ده بقى لسه مش عارفه دلوقتي لما عرفه هقوله لك يا أستاذ جميل القرار بقى دلوقتي قرارك يا أستاذ جميل أنت والعروسة ووالدتها فكروا وبكرة في نفس الميعاد هاجي وهعدي عليكم وتقولوا لي قررتوا بيها فكروا كده مع نفسكم وانا سايب لكم بقى اليوم كله اهو فكروا تمام يا نادر الراجل كان بيتكلم على غير بداية الكلام لا كان بيتكلم بعقل ومنطق وبقوة قوية معرفش ده من اسلوب النصب بتاعه ولا الله مش عارفة خرج الراجل وقبل ما يمشي بابا سأله يعني احنا هنعمل ايه برضو مش فاهم لو احنا وافقنا قال له هنحفر طبعا قال الكلمة دي وسابنا ومشي وخد زميل بابا معاه وكانت ليلة من أسوأ الليالي بدأت بخناقة بين بابا وماما ماما طبعا أول ما سمعت إن هيحصل تكسير في البيت خافت على البيت والمنظر والحركات دي وبدأت تزعق وبابا عمال يقنع فيها ويقول لها لما نطلع البتاع اللي بيقول عليه الزئبق ده ولا ما عرفش اسمه إيه ويتباع بالأرقام اللي عمال يقولها دي هبنيلك فيلا واكتبها لك باسمك في عايزة حاجة أكتر من كده هنسيب البلد دي خالص هنسافر بره هنعيش ملوك انت ايه اللي جرالك جدال جدال جدال وأنا دخلت أنام في الآخر. بابا اتبرمج بجد، مددت على السرير وعمال أفكر بقى، يعني هو مش المفروض أن كلنا نوافق؟ أنا مش هوافق. وأنا نايمة على السرير حسيت بحركة غريبة في الأوضة، حسيت زي ما يكون في نكش تحت السرير أو جنبي على الأرض، لا يكون فاردة ولا إيه. مديت إيدي نورت الأباجورة بتاعت الأوضة، الأباجورتين الاتنين نوروا. لا وإيه، الأباجورتين الاتنين نوروا أحمر، الأباجورتين بينوروا أبيض لكن المرة دي نور أحمر، نورهم خلاني أتفزع. ده إيه ده؟ ده غير إن أنا سمع في الأرض حاجة زي نكش. طيب لا، أنا هخرج من الأوضة. مديت رجلي بالراحة ونزلت من على السرير. جنب السرير ليه أنا صوت؟ كان في أكبر حفرة شفتها في حياتي، حفرة في أوضتي، حفرة واخدة باقي مساحة الأوضة بالكامل. في اللحظة دي حسيت إن أنا توازني كان هيختل، ورجعت مسكت في الكومودينو علشان أوزن نفسي، فمسكت في الأباجورة وقعتها وقعت في الحفرة، لكني رجعت ترميت على السرير وقعدت عليه. الغريب إن الأباجورة لما وقعت من على الكومودينو وقعت وهي منورة، إزاي ما عرفش، مع أن الفيشة بتاعتها فكت اتشالت من الحيطة، وقعت بنورها الأحمر ده زي ما هو كده بالظبط في الحفرة. وقعت بمنظرها ده علشان تنور بطن الحفرة بنور أحمر قوي جدا، مش مناسب للأباجورة خالص، بس تقريبا كان ده لازم يحصل علشان أشوفهم. شفت إيه؟ مئات، مش هزار، مئات من البني آدمين، بني آدمين كلهم هوصفهم لك زي ما شفتهم بالظبط في المنظر ده. قرع، محدش فيهم عنده شعر خالص، عريانين، كلهم مدين ايديهم لفوق وكأنهم بيحاولوا يخرجوا. صوتهم كان لا يحتمل. أنا فضلت وقف على السرير وعمال عيط وصوت، ولكن صوتي مش طالع جنب صوتهم. منظرهم وهما بيحاولوا يتسلقوا فوق بعض وفوق كتاف بعض علشان يخرجوا كان ما يتنسيش. كل واحد كان بينجح انه يتسلق على الباقيين، كانوا يجوا يقوموا شادينه من رجليه وموقعينه في وسطهم تاني ويرجع يغوص في وسطهم. دراعاتهم كانت اطول من دراعاتنا بكتير، وشهم كان نحيف زي ما يكونوا ناس ما بتاكلش مثلا، او هياكل عظميه عليها جلد، وعينيهم كانت كلها بتبرق عندي فوق. ما بقتش عارفه هعمل ايه، هروح فين، لكن هم واقفين ما بيطلعوش، بصراحه ما بيطلعوش، لكن انا واقفه على السرير على باب حفره الجحيم، حفره جهنم. بتلفت لقيت ورايا الحارس في أوضتي واقف جنبي. أول حاجة قلت له أنت بتنايل إيه هنا؟ قال لي أنا ما اسميش أنت، أنا اسمي سيدك الحارس. قلت له لا لا، سيدك دي تروح تقولها عندك هناك في اللي عند اللي بتضحك عليهم، انا مش هقول لك سيدي دي لو هتموت. قال لي خلاص براحتك ما تقوليش. حسيت بضوافر بتتغرس في راسي، ونار زي ما يكون حقن بيدخل منها نار جوه راسي. شدني من شعري وقال لي: ها، حلو الألم ده؟ متحملاه؟ طيب تحب أخرجهم بقى من الحفرة أحسن؟ ولا تقولي لي اسمي إيه؟ هو ما قالش حاجة غير كده. لقيتهم كلهم اللي كانوا مش عارفين يخرجوا ولا يطلعوا، بدأوا يطلعوا على جدران الحفرة زي ما يكون سرب من النمل طالعين ورا بعض، وبيزحفوا بسرعة شديدة جدا زي الحيوانات على الحفرة. قال لي: قوليها، أنا سيدك، بدل ما يرميكي ليهم. وارميكي ليه؟ ما هم هيطلعوا لك. قلتها له نادر، قلت له: سيدي الحارس، أنا أسفة، أنا أسفة، أنا أسفة سيدي الحارس، خلاص أنا أسفة. ابتسم وضحك بمنتهى الشر، وفي نفس الوقت بدأت الناس ترجع تنزل تاني، ورجعوا لنفس منظرهم الأولاني، واقفين في الحفرة اللي منور أحمر وإيديهم كلها لفوق وبيبصوا عليا فوق وعايزين يخرجوا. قال لي: بص يا شطرة، أنا بكرة هاجي وهنحضر هنا في قطك، وهنقدم العطية علشان تاخدوا الهدية. مش أنتوا اللي جبتونا؟ مش أنتوا عايزين الهدايا؟ يبقى في عطايا بكرة، ها؟ اللحظة دي باب الأوضة بتاعتي اتفتح، ولقيت ماما. ماما بتقولي: جرائية غديرة، انت واقفة على السرير كده ليه يا بنتي؟ في ايه؟ في اللحظة دي كل حاجة رجعت زي ما كانت، لا في حفرة ولا نور أحمر، والأباجورات الأباجورة رجعت في مكانها، والأباجورتين أساسا منورين أبيض كالعادة. أنا معرفتش أرد على ماما أقول لها ايه. هي جنبك والدة غدير اتكلمت وقالت لي: أنا دخلت لقيت المنظر كده بجد، لقيت غدير واقفة على السرير وكانت بتبص وراها وبصت لي. والله يا أستاذ نادر أنا ما شفت حاجة من اللي هي حكيتها دي تماما. خرجت ماما يا نادر، وانا قعدت على السرير ابص على الارض ونورت نور الاوضه كله وبفكر يا ترى اليوم الجديد هيحصل فيه ايه. مفيش كان على المغرب، الزفت ده جه ومعاه زميل بابا، واول ما جيت طلعت بسرعه وقلت له: اهلا، الحمد لله على السلامه، ما تاخرتش، ما لحقناش. انا بقول كده علشان في حاجه جوايا بتقولي ده حلم، على فكره حلم، حلم، الراجل ما جاش ولا حاجه، لكنه بص لي وابتسم ابتسامه خبيثه جدا. حسيت ان معناها ان هو كان هو اللي موجود، واللي حصل ده ما كانش حلم ولا اي حاجه من الكلام ده، كانت وهم. بابا قال له: خلاص يا سيدنا، احنا موافقين، هنحفر. الحارس بص لي بقى وقال: والعروسه؟ بابا قال له: مالها؟ قال له: تقول لنا هنحفر فين. الكل بصولي: غدير هي اللي تحفر فين؟ الحارس قال: أيوة، هي عارفة، هي عارفة، هي عارفة هتحفر فين كويس، حتى اسألوها، مش كده يا عروسة؟ أنا ما ردتش عليه. قال لي: في الأوضة عندك جنب السرير هنحفر حفرة بحجم الأوضة كلها ومساحتها كلها، ما أنت شفتيها. أصل يا أستاذ جميل لازم الحفرة اللي هنحفرها تكون في أوضة بنت بكر أنسة، يعني هما دي شروطهم وأحكامهم، وانا خدام بنفذ اللي بيطلبوه. ما تقلقوش خالص، انتوا اتنين هتحفروا اه، بس في عشيرة كاملة هتحفر معاكم. بابا قال له عشيرة ايه دي؟ قال له ما تسألش كتير يا أستاذ جميل، انتوا بس ابدأوا. زميل بابا كان جايب معاه جاروفين وبدأ من الجاروف الكبيرة دي، وبدأنا نخرج عفش الأوضة بتاعتي برا ما عدا السرير. قال لي لا لا لا، ده تسيبيه تسيبيه، مش قلتك هنحفر جنبه؟ انت نسيتي ولا ايه؟ بابا وماما عمالين يبصولي ومستغربين ايه الحوار اللي داير بيني وبين الراجل. وبدأ بابا وزميله الحفر، وفعلا الحفرة كانت بتزيد بشكل مش طبيعي، وكأنهم مش اتنين بيحفروا، كأن في 20 بيحفروا. الحجم الحفرة مش متناسب بأي شكل مع ان في اتنين اللي بيحفروا بس. والدة غدير اتكلمت واحنا في عز اندماجي، وانا بسجل وبسمع وبعلق وبسأل، لقيتها داخلة بغادة. انا معرفش الست دي خرجت امتى. قالت لي والله لازم تتغدى يا استاذ نادر، ده انت ضيفنا النهاردة. قلت لها يا مدام انا مش جاي اكل. قالت لي لا لا لا، ده شرطنا. عشان اخلص اتغديت ورجعت تاني سألت، قلت لهم الوالد ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ ردت الوالدة قالت يا سيدي هيجي ما تقلقش، والله هو بيتأخر في شغله، وهي من بعد الموضوع ده واحنا العلاقات بيننا بقت وحشة جدا، ربنا يقدرك وتعرف يعني تصلح حاجة. في الوقت ده الساعة كانت عدت 4، وفي الشتاء زي ما انتوا عارفين بعد الساعة 4 الدنيا بتبدأ تظلم، فكان لازم اتصرف، يا اما همشي يا اما اسالهم على مكان ابات فيه، بس دي قريه اهو انا هلاقي لوكاندا حتى مش هلاقي اي حاجه. طب اعمل ايه؟ انا لو مشيت المشوار صعب قوي ان انا امشي وارجع اجي تاني، ومش هقدر اجي بكره، المشوار تقيل. فقلت لهم يا جماعه طب انا الدنيا هتظلم وانا لازم امشي. والده غدير قالت لي مش هتحتاج تبات ولا هتحتاج تيجي بكره تاني يا سيدي، الحكايه ما فاضلش فيها كتير. بص يا أستاذ نادر باختصار كده، فضلوا الرجالة يحفروا ومش باين أي أثر لأي حاجة، وزميل جوزي كان عامل زي الخدمين ما بيشتكيش وبيحفر ولا بيفتح بقه، أما جميل جوزي فكان كل شوية يسأل ويقول للحارس أخرتها إيه وإحنا مش هنخلص أخرتها إيه، والحارس يقول له أصبر يا أستاذ جميل أصبر، لحد ما جوزي زعق وقال في حاجة في حاجة، وبدأنا نسمع صوت حاجة زي دق بالجروف على معدن. لقيت جوزي بيقول ده صندوق حديد ده ولا ايه؟ رموا الجروف وبدأوا يشيلوا التراب بإيديهم من عليه، لحد ما جميل قال ايه ده؟ ده مش صندوق، ايه ده؟ حارس قال له لا، صندوق مين يا أستاذ جميل؟ ده باب، ده مدخل. احنا عرفنا بعدها يا استاذ نادر ان بتاع الحديد ده كان باب لحاجه تحت الارض، وكان على فكره ليه مقبض كده معمول من خامه غريبه قوي. سلطنا النور على الباب، وغدير بنتي جابت كشاف وسلطته اكتر عشان نبص يا استاذ نادر. بصيت لقيت ايه بقى؟ هو باب مدور حديد كده عامل زي بتوع الصرف اللي بقوا في الشارع دول، ومنقوش عليه نقوش غريبة كده وليه مقبض، بس خامته غريبة والله عمري ما شفتها في حياتي قبل كده. فضل جوزي يشد في المقبض ده هو وزميله ويدقوا عليه ولا الهوى. قام الحارس من على الكرسي وقال لي بصي بقى، بصي يا ست مغادير، حالا الأوضة دي لو فيها أي مصحف يخرج من الأوضة حالا، أي مصحف، أي كتاب في آية قرآنية، أي حاجة فيها ريحة القرآن تخرج، لو عندكم حاجة فيها إنجيل تخرج، أي حاجة فيها آية من التوراة من الإنجيل أو توراة أو قرآن، مش عايز الحاجات دي خالص. غدير بنتي بصيت له قالت له ليه بقى إن شاء الله؟ قال لها عشان هما مش هيدخلوا ولا الباب هيتفتح طول ما الحاجات دي موجودة. فضلت ادور في الـ في الـ في الـ في الحاجات. احنا كنا كل معظم الحاجات خرجت بره. كان في فعلا مصحف شلته وطلعته بره وانا لابسه سلسله. قلت له السلسله دي فيها ما شاء الله فيها حاجه. قال لي ارميها بره. طبعا سالت بنتي غدير قلت لها في اي كتب هنا فيها قران ولا فيها حاجه من الانجيل ولا فيها حاجه زي ما قال؟ قالت لي يا ماما انا رمينا كل حاجه بره يا ماما. خلاص هو المصحف اللي حضرتك طلعتيه وخلاص. انا بحب احطه دايما تحت المخده. خرجت الحاجات فعلا الحاجه اللي قال عليها. وانا خارجه من الاوضه جه زميل جوزي يقول له هو ليه يا سيدنا انت عايز انت خرج المصحف ليه؟ يعني ما قلتليش الكلام ده وانت عندي. قال له انت تخرس خالص. تعرف تخرس؟ هتخرس ولا؟ قال له لا لا لا خلاص يا سيدي خلاص. انا كنت بسالك يا سيدي. العفو العفو يا سيدي العفو. حطيت المصحف بره ورجعت تاني يا استاذ نادر الاوضه. كان فيها جوزي وبنتي وزميل جوزي. لقيته مطلع ورقه كده وبيقول لي الورقه دي روحي على أرض الحمام بتاعكو دلوقتي، أرضية الحمام، وامسحيها فيها. قلت له إيه؟ امسح الورقة في أرضية الحمام، مش في الحوض، مش عايز أي حاجة، في الأرضية بتاعت الحمام. فهماني ولا مش فهماني؟ طريقة كلامه كانت تخوف في الحقيقة. خدت الورقة خفت أسأله فيها إيه، وطلعت من الأوضة وقفلت الباب ورايا. بس وأنا رايح على الحمام فتحتها الفضول لقيت مكتوب فيها كلام أنا فاكراه كويس. العهد المبتور وبعده نقطتين فوق بعض. الآن نحلكم من العهد السادس. قمنا نحن بحرق وخرق العهد وعليكم الحضور. تاني نحلكم الآن من العهد السادس. قمنا نحن بحرق وخرق العهد وعليكم الحضور. وبعد كده بقى شوية حروف وحاجات ورسمة والله كانت قريبة جدا من الرسمة اللي كانت على البتاع الحديد اللي لقيناه في الحفرة. طبقت الورقة بسرعة وقمت دخل الحمام. قمت جاي على الأرض بتاع الحمام ومسحها. بس بعد ما مسحت الورقة يا أستاذ نادر في الحمام حسيت زي ما يكون جسمي اتحرق. في حاجة كده زي النار يعني صهد كده حرارة جديدة جت في جسمي والله وألم. وبدأت أحس أن أنا عمال أدوخ زي ما يكون هيوم عليا. بس أنا مكمل عمال أمسح زي ما هو قال. تحملت على نفسي علشان أقوم. لأ مش قادرة. بدأت أدوخ وقعت في الأرض أكتر. حاولت أقوم مش قادرة. بدأت عناية تتقل عايز أنام. لكني وأنا في الأرض شفت قدام عناية رجلين سودة. جلدها كان تخين كده عامل زي عارف الفيل. عارف جلد الفيل مش زينا كده مكرمش ومكعمش وزي ما يكون حاجة كده حاجة مش عارفة أوصفها لك. جلد كده تخين قوي ولونه غامق وضوافر اللي خارجة من الصوابع بتاع الرجلين والله مش زي ضوافرنا أبدا. عارف الحوافر حوافر صفرة كده. أنا شفت الرجلين دول عايزة صوت ولا أعمل أي حاجة صوتي ما بيخرجش. خلي بالك إن أنا كنت دايخة كمان. بدأت عيني تحاول ترفع واحدة واحدة وتعلى علشان تبص دي رجلين ايه. انا حسيت ان انا خدت وقت كتير علشان اوصل. اولا لانه كان البتاع ده ولا البني ادم ده كان حاجة طويلة قوي. تاني حاجة لان انا الصورة كانت في عينيا قدام عينيا مغيمة بسبب ان انا بتوه وخايفة. لكني شفته. والله العظيم شفته وعمري ما هنساه. وشه كان اصعب حاجة ممكن تشوفها في حياتك. جلد وشه كان نفس الجلد اللي هو من رجليه ده، الجلد الاسود اللي بقولك عامل زي جلد الفيلة ده. بقه كان مفتوح على الاخر ومخرج لسانه منه بره، ولسانه طويل قوي، ولسانه مش عامل زينا كده من قدام مدور كده، لا لسانه من قدام مدبب زي الابرك، يعني ابر، عارف الابر كده يا استاذ نادر؟ طلع عارف. كملي يا حاج. قالت لي كان والله عامل زي، عارف زي ما يجيبوا لحضرتك كده لسان التعبان اللي بيقى ليه سن. قلت لها خلاص يا حاجه فهمت. ايه تاني؟ قالت لي عينيها كانت واسعه قوي، واسعه قوي بشكل يخوف، كلها حمراء، وكان ماسك في ايديه الاثنين حاجه زي عصا ذهب كده طويله، ماسكها من الايد دي للايد دي وعمال يبص لي. قلت لها وبعدين يا حاجه؟ قالت لي انا فضلت بقى لا انا عارف اعمل حاجه ولا عارف اتكلم، وهو واقف يبص لي لحد ما بدا يقرب. كانت هجمته عليا وصرختي دي هي نهاية وعي بقى. ما افتكرتش حاجة بعد كده تاني الحقيقة. ربنا فرجها من عنده وكرمني من عنده وغبت عن الوعي. بدأت بقى غدير تكمل كلامها وقالت لي بابا أول ما سمعنا صرخة ماما جري هو وزميله بره، خرجوا بره الحفرة، وأنا فضلت أنا والحارس في الأوضة. قال لي ما تخافيش أنا عارف هيحصل لها إيه، ما تخافيش. انا محبتش على فكره خليكي انت اللي تروحي. ترى اروح فين؟ قال لي تكسري العهد. ما هو لازم اللي يكسر عهد الحجب بيننا وبينهم لازم يشوف الحارس. وانتوا فاكرين ان الحاجات دي ملهاش حرس ولا ايه؟ في حجاب معمول عهد قديم ان احنا لا نخترقه ولا هم يخترقوه. اللي بيخترقه بيشوف. والدتك هي اللي شافت. تعب اقولك شافت ايه؟ تقول لا مش عايز اعرف شافت ايه، مش عايز هي ماما كويسة ولا ايه؟ قال لي لا ما تقلقيش هي بس شافت. انت بقى انا لسه محتاجك في حاجة تانية اهم. سبته بيتكلم وخرجت لقيت بابا شايل ماما وحطها على كنبة الصالة وعمال يفوق فيها، بس منظرها والله العظيم عمري ما هنساه. ماما كانت فاتحة عينيها على الاخر وكانت عمالة بتبربش بعينيها زي ما يكون كده، عارفين المكنة كده عمالة تبربش بعينيها وفتحة بقها على الآخر زي ما تكون بتصوت لكن مفيش صوت خارج. فتحة بقها وعمال يتحرك كأن في صوت وبتصرخ لكن مفيش صوت والله خارج منها خالص. بدأنا نفوق فيها وبابا بدأ يفوق فيها، وأول ما فاقت انهارت في العياط. في اللحظة دي الأستاذ الحارس خرج وقال لها ما كفاية يا بوكا بقى، هنفضل نعيط كده كتير. بلاش، ما تزعليهمش، هو الرجل ما عملكيش حاجة، انت فتحتي الباب وهو كان واقف، هما ما أزوكيش. بابا بصله قال له باب ايه؟ قال له نفس الجملة اللي قالها لي. بابا قال له خلاص كفاية، أنا مش عايز أكمل ومش عايز أي حاجة، ولا زئبق أحمر ولا زئبق أصفر، خلاص يا عم خلاص، الفلوس اللي أنت عايزها هديها لك، أنا مش عايز حاجة. رد الحارس وقال له يا أستاذ جميل العهد اتكسر خلاص، معنى إنك ما تكملش إنك أنا كنت تلعب بالنار، واللي بيلعب بالجن يا ويلو. يا ويلي. وقتها بقى ولا أنا ولا مليون واحد غيري هينفعوك. انت عكيت وقلت كلام مش كويس يا أستاذ جميل، والطردية واجبة. بابا قال له أنا مش فاهم منك حاجة من وقت ما جيت وعملت تقول كلام أنا مش فاهمه. يا عم كلمني عربي. قال له أنت فاكر دلوقتي إن هما مش سامعين؟ أنت طلبت حاجة وجاي في نص المشوار تقول مش مكمل؟ أنت كده شبه بتهنهم ولازم نصالحهم. يلا بس نكمل اللي بدأناه. رجعنا يا نادر الأوضة وسبنا ماما في الصالة على الكنبة، وبابا خد الجروف وقعد يضرب على الباب، يضرب على الباب انه يفتح، مفيش فايدة. زميل بابا نزل برضو يجرب، مفيش فايدة. الباشا الحارس، سيد الحارس نطق، انتوا محتاجين مساعدة يا جماعة ولا ايه؟ انا ممكن اساعد وأعرف أساعد. بابا خرج من الحفرة وهو في قمة غضب وقال له يعني أنت عارف الموضوع ده ممكن الباب ده يتفتح إزاي وواقف تتفرج؟ قال له أنت ما طلبتش المساعدة. قال له طب ساعدنا. قال له لا، تطلب المساعدة من سيدك الحارس، تقولها كده، نطلب المساعدة من سيدي الحارس. قام رد زميل بابا قال له نطلب المساعدة من سيدي الحارس. رد الحارس وقال له أخرس أنت، ما سمعش صوتك يا كلب. بابا قال له خلاص يا حاضر، نطلب المساعدة من سيدي الحارس كده كويس. رد الحارس قال له كويس، دلوقتي تروح الحمام هتلاقي الورقة اللي كانت في ايد مراتك وقع في الحمام، هاتها بسرعة وما تقعدش كتير في الحمام، هات الورقة وتعالى بسرعة، وقفل باب الحمام من فضلك. خرج بابا وراح يجيب الورقة من الحمام. لقيت الراجل بيبص لي علي. تقريبا بابا كشفه هو كمان. شفت انا خايف عليك ازاي؟ بابا دخل الأوضة وكان عامل، عمري ما انسى منظره والله العظيم، كان عامل زي الميتين، شحوب وشه، يعني عمري ما شفت واحد وشه شاحب بالمنظر ده. قال له خلاص خلاص يا أستاذ جميل، مفيش حاجة هتشوفها تاني، انت شكلك بس قعدت في الحمام شوية. قال له يا دوب انا بس بشد الورقة وبصيت في المراية. قال له خلاص انت بصيت في المراية، انت رايح تبص على الباب. خلاص أنا قلت لك تجيب الورقة وتيجي على طول. خد الحارس من بابا الورقة، وعلى شمع من الشموع اللي كانوا معاه اللي خلاص بيشطبوا حرقها، وخد شوية تراب منها، وعلى جبهة أبويا رسم نجمة، نجمة الخماسية دي. قال له انزل بقى هيفتح. بابا نزل وحاول يفتح الباب تاني، مفيش حاجة اتفتحت. قال له مفيش حاجة اتفتحت يا سيدنا. كالعادة الزميل بابا جه يتكلم، قال له انت ما تتكلمش خالص، انت هنا علشان تنفذ اوامري بس. بصلي الحارس وقال لي مش قلت لك دور الجاي؟ يلا. ورسم نفس الرسمة على جبهتي أنا كمان، وقال لي يلا شطرة جربي بقى، انزلي وتشدي المقبض كده شوفي هيفتح معك ولا لأ. أنا عارف من الأول وحاسس إن هو أنت المطلوبة، بس أنا مش عايزك تخافي. بابا لسه هيعترض، قلت له بابا أنا نازلة الباب ده مش هيفتح، سيبه. ومسكت مقبض الباب، حسيت زي ما يكون في ايد قوية جدا ضغطت على ايدي. والتكة الأولانية بتاعت الباب اللي هي الشدة الأولانية دي تشدت في إيدي. لقيت الحارس بيبص من فوق الحفرة هو بره وبيقول مش قلتلك؟ أنا بصيت على الباب المرة دي من عن قرب، نفس الرسومات اللي ماما كانت بتقولها، فعلا في عليه دوائر وعليه النجمة اللي رسمها زي اللي رسمها علي على راسي وراس بابا، ودوائر دوائر ورسومات وبعض الرموز. أنا مش غبية، الرموز دي حاجة زي الهيروغليف اللي كنا بناخدها في التاريخ زمان. ناداني وقال لي خلاص دورك انتهى، اخرجي لسه ليكي حاجات جاية تانية، انزل بقى يا أستاذ جميل شد الباب هيفتح معاك. بابا نزل بسرعة وساعدني أطلع ورجع، نزل وزميله وراه وبدأوا يشدوا الباب، وكان الباب قوي جدا ومكلبش جدا لكنه بدأ يفتح. مع فتحة الباب حاجة زي موجة تراب هجمت على على المكان كله، خرجت من جوه الباب ده. بس التراب بدخان بشكل كبير قوي، لدرجة ان الكل بدأ يكح والكل بدأ خلاص مش شايف حاجة قدامه. لكني سمعت صوت بابا وهو بيكح قال كلمتين اتنين، يا ستار يا رب، وما سمعتش بابا قال حاجة تانية. وفي وسط كل ده بدأت عينيا تدور عليه، مش واقف مكان مكان، واقف هو فين؟ مش في مكانه، مش في مكانه، ما كانش موجود، واقف في مكانه يا نادر. لحد ما اتصدمت لما شفته واقف أو قاعد على الأرض. أقول لك للأسف أنا قطعتها وقلت لها ثواني بس، ثواني أستاذ غدير، ثواني عشان الشريط خلص، ثواني. في اللحظة دي غدير انهارت، بدأت تعيط. قعدت أحاول أهدي فيها ومامتها، طبعا الدنيا كانت ضلمت تماما. طلعت الشريط التاني، غدير قالت لي أنا مش قادر أحكي، أرجوك أنا مش قادر أتكلم تاني. قلت لها ما أنا مش هقدر أجي تاني، أنا مش هقدر. أنت يا مدام قلتي لي إن القصة هتخلص والحكاية، قالت لي لا ما إحنا كنا لازم نقول لك كده، ما إحنا لو قلنا لك إن الموضوع هيطول أنت مش هترضى تقعد عندنا. بص يا أستاذ نادر، إحنا كده كده بنبات في الدور اللي فوق، وزمان جميل جاي وهنسيب لك أنت الدور الأرضي كله لوحدك، ومحدش فينا يعني ما هيضايقك ولا يجي بالليل ولا اي حاجه. قلت لها لا انا مش هبات. قالت لي خلاص البلد ما فيهاش مواصلات بالليل، انت عارف الساعه بقت كام، ده احنا اتاخرنا. ومش انت عايز تسمع بقيه اللي حصل، احنا احتمال نسافر كمان يومين ولا حاجه، ده انت اللي باقي لك قاعده كمان وخلاص. انا بقول لك هسيب لك الدور كله، محدش فينا هيزعجك، ومن الفجر هننزل لك نكمل كلامنا معاك. التلاجة اللي جوه في المطبخ دي فيها أكل وفيها كل اللي انت تحبه. أستاذ جميل أول ما هيجي هخليه ينزل لحضرتك يسلم عليك، وهقوله ما يرغيش معاك كتير عشان عارفة ان انت تعبت من كلامنا. جرايه ستي انتي، أنا مش عايزة بقيت، أنا انت الشورة المهببة دي. قالت لي في حاجة؟ لا مفيش، عايز أمشي بس أنا عندي مرض اسمه مرض الصحافة. المرض ده خلاني وافق عادي، ما انا ياما بيت في بيوت غريبة قبل كده. تنسين بيت ايفون يا الله يمسيها بالخير بقى، ما انا ياما قعدت بيت ايفون واول عمارة كلها قعدت فيها. غدير ومامتها قاموا، ولقيت مامتها بتسندها كده بتقولها يا بنتي امسكي نفسك، في ايه يا جدعان؟ لقيت غدير بتقولي احنا من من من يومها واحنا بنبات فوق، على فكره بطلنا نبات تحت. انا بطلت باتوا تحت وسايبيني انا اللي بات هنا تحت. مامتها قالت لي لا يا ابني مفيش حاجه، ده خلاص البيت بقى كويس، الاوضه اللي في وشك دي مترتبه ومتجهزه دايما للضيوف، تقدر ترتاح فيها. غدير قالت لي ممكن انت تنام في الصاله على فكره براحتك، كنبه مريحه والاوضه حر بقى ما فيهاش تكييف ولا مروحه. قلت لها تكييف ومروحه في الشتاء؟ لقيت والدتها عماله تزق فيها وتقول لها ما تسكتي بقى. غدير بصت وقالت لي نادر اسمع مني، بات في الصاله لحد ما نجيلك الصبح. طلعوا الاثنين وسابوني قاعد في الصاله على يمين المطبخ والثلاجه العامره اللي حكولي عنها، وفي وشي باب اوضه مقفوله مفروض ان انا نام فيها للصبح. يلا انا هقوم انام بقى، صباح على خير، هرجع لكم بعد ما اصحى بقى.